بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع الدرس 14 من سلسلة دروس الفقه الحنفي، وقد وصلنا إلى مبحث ماذا الحدث في الصلاة، ووصلنا إلى قوله: ولو استخلف الإمام مسبوقا صح، فإذا أتم الإمام يقدم قارئا، يقدم مدركا ليسلم بهم. ولو استخلف الإمام مسبوقا صح، فإذا أتم صلاة الإمام يقدم مدركا ليسلم بهم. هي قرأناها الدرس الماضي. ثم لو فعل منافيا بعده يضره، والأول إن لم يفرغ، إن لم يكن فرغ، ولا يضر من كان فرغ. يعني إذا فعل المسبوق منافيا بعده، ولو فعل منافيا بعده يضره، والأول إن لم يكن فرغ. ليش؟ لأنه هو فعل منافيا قبل القعود الأخير للصلاة. وأما من كان فرغ وسلم من صلاته فلا يتضرر من خطئه. لو فعل منافيا يعني مفسدا للصلاة، من هو خطأه وقع قبل القعود الأخير، بينما البقية خطأ وقع بعد القعود الأخير. فإذا فسدت صلاته لكون الخطأ قبل القعود الأخير، بالتالي فسدت صلاة الجميع إلا من كان فرغ من صلاته. ولو قصها الإمام عند الاختتام أو أحدث عمدا فسدت صلاة من كان مسبوقا، لا إن تكلم أو خرج من الصلاة. تمام. ولو قصها الإمام عند الاختتام، خرج من الصلاة لصنعه لكن بفعل القهقه، أو أحدث عمدا فسدت صلاة من كان مسبوقا، لأنه بالنسبة للإمام وقعت القهقهة آخر الصلاة، بالنسبة للمسبوق وقعت قبل القعود الأخير مقدار التشهد. ولو قهقه الإمام عند الاختتام أو أحدث عمدا فسدت صلاة من كان مسبوقا، لا إن تكلم أو خرج من المسجد. قال: ومن سبقه الحدث في ركوع أو سجود أعادهما حتما إن بنى. يعني حكيناها المسألة الدرس الماضي. واحد هو بالسجود طرأ عليه الحدث السماوي، شو بيعمل؟ ينفتل ويذهب، يتوضأ ويرجع إلى السجود ويتمم السجود، أعاد السجود، ما يجتزأ به بالوضع عند أبي يوسف. ومن تذكر سجدة في ركوع أو سجود فسجدها ندب إعادتهما. من تذكر سجدة في ركوع أو سجود، نعم، ندب إعادتهما لتقع الصلاة مرتبة بقدر الإمكان، يعيد الركوع والسجود فسجدها ندب إعادتهما. ومن أما فردا فأحدث، من أما مقتديا فأحدث، فإن كان المأموم رجلا تعين للاستخلاف وإن لم يستخلفه، يعني صلى وراي بس واحد طرأ علي حدث سماوي، أنا بروح بتوضى، هو شو صار؟ تعين الاستخلاف، ما في غيره. وإن لم يستخلفه، وإلا فقيل يتعين فتفسد صلاتهما، والأصح أنه لا يتعين فتفسد صلاته دون الإمام. الإمام بيروح بتوضى وبيرجع بيكمل إذا لم يستخلفه، والمقتدي هذا الفرد الوحيد فسدت صلاته، هذا الأصح. هذا ما راح يتوضأ، يعفى له ما لم يجاوز ماء قريبا إلى ماء بعيد، أو يكشف عورة أو يتكلم، يعني يحدث. ولو حصر عن القراءة جاز له الاستخلاف خلافا لهما. لو حصر الإمام عن القراءة بأن وقف بالصلاة ما استطاع أن يتذكر شيئا من القرآن، نعم، فإن كان قرأ قدر المفروض يركع ويتم صلاته ولا يجوز استخلافه إجماعا، وفيما دون ذلك يستخلف عند الإمام ولا يجوز عند صاحبيه. عند الصاحبين صار حكم حكم الأخرس ماشي حال. ثم قال: باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها. من تذكر سجدة في ركوع أو سجود فسجدها ندب إعادة الركوع والسجود حتى تقع السجدة متقدمة عليهما ويعيد السجود والركوع مرتبين لا يفصل بينهما بفاصل، لأنه يعني عندنا قاعدة فقهية بتقول ما دون الركعة بمحل الرفض، فبين الركوع والسجود أو بين السجدتين تذكر سجدة يندب أن يعيد الأولى حتى لا تكون فاصلة. لا ما يعيد شيء، بس هو تذكر سجدة ليش يعيد ركعة كاملة؟ يرتب الركوع والسجود. أيوة. لتقع الصلاة مرتبة بقدر الإمكان ولا يجب إعادتهما خلافا لأبي يوسف، لأن القومة بين الركوع والسجود عنده فرض. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها. يفسدها الكلام ولو سهوا أو جهلا أو خطأ أو مكرها، لأن حالة الصلاة مذكر. واحد واقف بالصلاة بتوجه القبلة وحاطط إيديه، فإذا بده يتكلم حالة الصلاة مذكرة، فلا يجوز للمصلي أن ينسى أنه في الصلاة فيتكلم ولو بحرف مفهم، مثل قي عي، هذا حرف واحد فعل أمر فسدت الصلاة به. هذا أكثر من حرف، أحيانا بيلف يعني اسم صوت يدل على الرفض تفسد به الصلاة. لا هاي التكبير لا يفسدها. سيأتي معكم كل شيء، بس خلينا نسمع. سيأتي. وكذا الدعاء بما يشبه التي يفسدها الكلام ولو سهوا أو في نوم، إذا كان نايم في صلاته وتكلم، كيف ينام في الصلاة؟ ساجدا أو راكعا على هيئة السنة، فتكلم بنومه فسدت صلاته. وكذا الدعاء بما يشبه كلام الناس وهو ما يمكن طلبه منهم. حكينا الفرق بين ما يمكن طلبه من الناس وما لا يمكن. هلا لما بتقول اللهم زوجني امرأة صالحة، هيك في غير واحد، هي ما بتنطلب إلا من الله المرأة الصالحة. أما زوجني فلانة بنت فلان بعينها، هي تنطلب من أبوها، ما بيصير تطلبها بالصلاة، فإن طلبتها في الصلاة أفسدت الصلاة. اللهم ارزقني مركبة سريعة ودار وسيعة وامرأة مطيعة، هيك يقول، هذا يجوز أن تطلبه في الصلاة. أما أنك في الصلاة تقول اللهم ارزقني سيارة تكون BMX5 سوداء اللون أو ذهبية، هلا صاير السيارة تتلون أكثر من لون في سيارة على حسب الاستعمال، مثل كستك الساعة بتغير اللون مثل ما بدك. فلو واحد طلب بإمكانك تروح تطلبها من الشركة، هي مركبة سريعة خلاص. هذا بالعموم. أيوة. فلو دعا بما يشبه كلام الناس فسدت صلاته. شو يعني بما يشبه كلام الناس؟ وهو فسرها ما يمكن طلبه منهم. لا لسا في السلام، الخروج من الصلاة لصنعه فرض عند الإمام. وعند الصاحبين شو من لك فسدت بمعنى تمت. فلو كان الدعاء بعد القعود الأخير مقدار التشهد تمت الصلاة، إذا كان قبله مثل في السجود مثلا بطلت صلاته. بالنوافل لو دعا بالفريضة لا تفسد، لكن إن دعت ما يشبه كلام الناس فسد. والأنين والتأوه، هذا أنين، هذا تأوه. والتأفيف، أوف. ولو كانت بحرفين خلافا لأبي يوسف، والبكاء بصوت لوجع أو مصيبة لا لذكر جنة أو نار. البكاء إذا كان البكاء من مصيبة أو وجع، من وجع أو مصيبة، مفسد. أما بكاء خشوع من خشية الله، لا. والتنحنح بلا عذر إذا غلبه أن التنحنح لا تفسد، وأما إذا كان استقدمه عمدا تفسد. وتشميت العاطس، واحد عطس بالصلاة بتقول له يرحمك الله، مثل ما صار مرة مع الصحابة، هنن عم يصلوا، عم واحد عم يصلي عطس، إجا واحد ثاني قال له يرحمك الله، فنظروا إليه، قال له ما لكم تنظرون إلي، شو عملنا؟ هو بالصلاة. قال لما رأيتهم يسكتونني سكت. وقصد جواب بالحمدلة، هي سؤالك حجي، واحد قال له بالصلاة كيف حالك؟ قال الحمد لله رب العالمين، هي آية بالقرآن بس فسد فيها الجواب، فسدت الصلاة. أو الهيللة، بمعنى هل لله شريك؟ قال له فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله آية بالقرآن، قصد فيها الجواب بطلت الصلاة. أو السبحلة، أو الاسترجاع، قالوا له ما جدك؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون في الصلاة، شو حكمه؟ بطل صلاته لأنه قصد الجواب. أو الحوقلة خلافا لأبي يوسف، ولو أراد بذلك إعلامه أنه في الصلاة لا تفسد اتفاقا. إذا شو أراد؟ يعني هو فقط قال سبحان الله أو الحمد لله ليعلمه أنه في الصلاة، لم يرد بذلك جوابا، لا تفسد. ولو فتح على غير إمامه فسدت، لا إن فتح على إمامه مطلقا في الأصح. شلون بقى بدنا نفسرها هي؟ في هون إمام عم يصلي جماعة، هون إمام ثاني عم يصلي جماعة، هذا الإمام اللي هون أخطأ بالقراءة، فرده المقتدي بالإمام الآخر، شو حكم صلاته؟ فسدت. ليش كثرة الغلبة؟ قال خربط بالقرآن، ولو كان ما بيصير شيء. أما فتحه على إمامه مطلقا، شو يعني مطلقا؟ سواء كان بحاجة أو بدون حاجة، سواء كان الإمام طلب منه أن يفتح عليه إذا استطعمك إمامك فأطعمه، أو لم يطلب منه ذلك، هو كان الأولى أو غيره الأولى، بأي حالة فتح على إمامه لا تفسد صلاته مطلقا في الأصح. إذا افترضناهن أن الناس تصلي أداء وناس تصلي قضاء، تمام؟ ولو فعل ذلك أخطأوا وصحت صلاتهما. قال أنس بن مالك كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هون شو ضابط الفتح على الإمام؟ قال إذا اضطر الإمام ارتج عليه، نسي، توقف عن القراءة نقرأ، أما فيما سوى ذلك فنترك الإمام وشأنه، لو انتقل من سورة إلى سورة أخرى، ولو أخطأ في تلاوته نتركه لا نفتح عليه. ويستحب له أن لا يلجئ الناس إلى الفتح عليه فليركع. نحن الناس بيتقوا علينا بسورة ياسين، بسورة تبارك، بسورة الكهف، تمام؟ أما وقت نوصل ليونس ونوصل للنحل، نوصل للشعراء، نوصل للصافات، فصلت، للزخرف، الجاثية، بتحس ما في حدا هون. أما وقت نكون عم نقرأ سورة ياسين، اللهم صل على النبي، كلهم حفاظ، كلهم بيردوا. نعم. ويفسد الصلاة السلام عمدا، والسلام عمدا ورده، يعني واحد أو عم يصلي السلام عليكم، سلم على واحد آخر، سواء سلم باللفظ أو سلم بالمصافحة، المصافحة تفسد والسلام بالكلمة يفسد، أما بالإشارة فيكره ولا يفسد. المصافحة عمل كثير والإشارة عمل قليل، فالعمل القليل مكروه والمصافحة مفسدة. نفس الشيء، نفس الشيء لا تفسد لأنه عمل كثير. أما عند الشافعي لو سلم السلام لا يفسد لأنه لم يتكلم بست كلمات. لا أعلم، أنا الله أعلم. فقط هيك إشارة، أما هيك هذه سيدي ليست مصافحة، هذه أراد أن يمر من أمامه فمنعه من المرور فمسك يده، هذا منعه مأذون به، فهو منع المار، فالآخر إذا صافح ومشي فبتكون هذاك الذي صافح وليس هذا. والسلام عمدا ورده، إذا واحد أنت وعم تصلي سلم عليك قال لك السلام عليكم ورحمة الله، تلو عليكم السلام ورحمة الله تفضل، بطلت الصلاة من غير تفضل بطلت الصلاة. في موضأ عام حمامات تبعات المسجد، فواحد دخل على حسب ظنه أنه ما في حدا، وقت غير وقت صلاة، فيكره السلام في أماكن قضاء الحاجة لئلا يلجئهم إلى الجواب. فواحد يعني طلع هيك من باب النهفة والطرفة فقال السلام عليكم ورحمة الله، هو عم يمزح مزح، وإذا بواحد من الحاضرين بدل ما يقول له عليكم السلام لأنه رحمة الله وسط الخلاء قال له تفضل، عم يعطيه إشارة أنه أنا موجود هون لا تأخذ راحتك، لأنه هو بجوز عم يقول السلام عليكم، ربما بده يخلع ثيابه إذا ما في حدا بالموضأ يبدل أواعي كذا، فهو شلون بده يعطيه مؤشر أنه في حدا هون، فعمل له تفضل. لما حطوا القاضي. والسلام عمدا ورده، إن رد السلام باللفظ مفسد وبالمصافحة مفسد وبالإشارة مكروه. وقراءته من مصحف خلافا لهما للصاحبين، فلو أن الإمام قرأ من مصحف فسدت صلاته لأنه قرأ ما لا يحفظ، وهذا تعلم، والتعلم عمل كثير وليس عملا يسيرا. بينما قال الصاحبان لا تفسد، وقال أن رسول الله علم رجلا الصلاة فقال إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهانا أمير المؤمنين عمر أن أم الناس في المصحف، ونهانا أن يؤمنا إلا المحتلم. وجهة نظر الصاحبين، وجهة نظر الصاحبين قال لأن النظر في المصحف عبادة، ولكنه يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب في هذه الحالة، وبه قال الشافعي وأحمد، وعند مالك وأحمد في رواية لا تفسد في النفس فقط. يعني كم قول عندنا، عند أبي حنيفة القراءة من مصحف ما لا يحفظ مفسدة مطلقا، عند الإمام مالك تصح في النفل وتفسد في الفرض، عند الصاحبين والشافعي وهو رواية عن أحمد أنه إن قرأ من مصحف جاز وكره ولو كان شيء لا يحفظه، مثل ما أن تعليل أبو حنيفة لأنه تعلم وهو عمل كثير معنى. إيه؟ هلا إذا كان شيء يحفظه هو بس من شان ما يخربط كلام آخر، أما إذا كان لا يحفظ فسدت صلاته. إيه؟ ما في حرج. وأكله وشربه، إذا واحد أكل في صلاته أو شرب فسدت صلاته. وسجوده على نجس، خلافا لأبي يوسف فيما إذا أعاده على طاهرين، مسألة اختلف فيها أبو يوسف محمد. لو أن واحدا منهم فسد صلى وسجد على نجاسة، صلى على نجاسة السجد الأولى، رفع أعاد السجد على مكان طاهر، عند أبي يوسف لا تفسد صلاته لأن الشرط أن يؤدي الصلاة على طهارة، وعند محمد فسدت صلاته لأنه أدى جزءا منها بنجاسة، ومتى لزم تقرر الفساد لا يرتفع، خلاف أبي يوسف فيما إذا أعاده على طاهر. والعمل الكثير، شو ضابط العمل الكثير والعمل القليل؟ حسب الظاهر بيقولوا حركتين وثلاثة، لا، ضابط العمل الكثير والقليل هو أنه إذا اطلع مطلع عليه وهو في هذه الحالة شك أنه في صلاتين صار عملا كثيرا، وإن لم يشك فهو عمل قليل، وهو كل عمل لا يشك الناظر في فاعله أنه ليس في الصلاة وهو المختار. وقيل ما يكون ثلاثا متواليا حتى لو حك موضعا من جسده ثلاثا تفسد إذا كانت متتابعة. وكل عمل لو نظر إليه ناظر ربما يشتبه عليه أنه في الصلاة فهو قليل وهو الأصح. فأما حمل الصبي بدون الإرضاع فلا يجب الفساد صار الصلاة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحمل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، ثم هذا الصنيع لم يكره منه صلى الله عليه وسلم لأنه كان محتاجا إلى ذلك لعدم من يحفظها، أو لبيان الشرع بالفعل أن هذا غير موجب للفساد لفساد الصلاة. ومثل هذا في زماننا لا يكره، الواحد منا لو فعل عند ذلك عند الحاجة، أما بدون الحاجة فمكروه. نعم، يعملوا بالسعودية الآن تلاقي واحد أثناء الصلاة ركز عقاله وركزي وبلش يتسوق وبلش يطلع الجوال من إيد من جيبه والدزام من جيبه تاني ويعد المصاري والمسك، هذا يعني صار عمل كثير. إذا العمل الكثير مفسد، العمل القليل مكروه. وشروعه في غيرها لا شروعه فيها ثانيا، واحد عم يصلي شوف الضابط، إن شرع في عين ما هو فيه دون زيادة أو نقصان لم تفسد. يعني أنا عم صلي المغرب بالركعة الأولى، بالركعة الثانية والله ما عجبتني الصلاة لح عيدها نفس ذاتها بجعيدها، فقلت الله أكبر كبرت تكبير الإحرام، هل انتقلت إلى صلاة أخرى؟ لا، استعتني في عين ما أنا فيه. إذا كبر شارعا في عين ما هو فيه دون زيادة أو نقصان لم يصح استئنافه ويمضي في الصلاة الأولى، لأن هذا ناتج عن وسوسة. يشبه صلاتك الأولانية ما في داعي. وإن كبر لعين ما هو فيه لغير ما هو فيه، كنت عم صلي المغرب لم صلي العشاء لحالي أنا عليه صلاة المغرب، حصلي المغرب أول مشان الترتيب، صح الانتقال وصار شارعا في الصلاة الأخرى وبطلت الأولى. إذا شرع في غير ما هو فيه في صلاة ثانية، وإن شرع في عين ما هو فيه لكن بزيادة أو نقصان، يعني أنا عم صلي المغرب منفردا وإذا به أقاموا الصلاة وصلوا جماعة جنبي، فأنا كبرت ناويا الاقتداء، التغت الصلاة الأولى ودخلت في الصلاة الثانية، لأنه هي انتقل إلى عين ما هو فيه لكن بزيادة. طيب، وإن انتقل إلى عين ما هو فيه لكن بنقصان، أنا عم صلي جماعة وما عجبني هالإمام فكبرت منفردا الله أكبر، كنت عم صلي جماعة صرت عم صلي منفرد، يكره له أن يفعل ذلك. ما عندنا مفارقة نحن الحنفية، وهذا ليس مفارقة هذا إفساد، ولكن لو فعل ذلك هل صح شروعه في غيرها؟ نعم، لأنه شرع في عين ما هو فيه لكن بنقصان، بزيادة أو نقصان ينتقل إلى عين ما هو فيه بدون زيادة أو نقصان لا يصح انتقاله. قال وشروعه في غيرها في صلاة أخرى سواء كانت نفس الصلاة مع زيادة أو نقصان أو غير الصلاة. أما شروعه فيها في عينها ثانيا فلا يصح الانتقال، والركعة اللي صلاها قبل بشوي ساعة محتسبة ما لم يفعل فعلا منافيا. يعني مثلا واحد واقف في الصلاة صلى ركعة قال ما عجبتني هالركعة، هيك بنفسه حكى الله أكبر، انتقل للصلاة نفسها مرة ثانية، يقول له ما صح انتقالك ولساعتك في الصلاة الأولانية. أما لو وقف مثلا صراحة حكى كلمة قال وراء جماعة عم يصلوا أنا الأخوانا الغوا تكبيرة الإحرام حنعيد من أول وجديد، هيك حكى، فهذا عمل منافي، عندئذ صار شارعا في الجديدة في صلاة جديدة ثانية. أما إذا لم يفعل فعلا منافيا، لم يستدر عن القبلة، لم تكشف المرأة ذراعها، لم يكشف الرجل عورته، لم يفعل منافيا، ما زال شارعا في صلاته الأولى. إذا فعل منافيا صار شارعا في صلاة ثانية. يا فتح. وشروعه في غيرها لا شروعه فيها ثانيا، ولا إن نظر إلى مكتوب، ولا إن نظر إلى مكتوب وفهمه، إن نظر فقط إلى مكتوب وفهمه فعندئذ لا تفسد الصلاة. أحيانا واحد بيكون واقف بحيط المحراب تكون فيه كلمات مثل هلا مكاتبين هون نحن، فإذا واحد طلع بالمكتوب وفهم اللي فيه بعيونه فزت صلاته شيء؟ لم تفسد صلاته. ولا إن نظر إلى مكتوب وفهمه. أما إن قرأه بلسانه بصوت يسمع نفسه، شو حكمه؟ بطلت صلاته. إذا هجات هجاية بلسانه لكن بدون هجات هجاية بلسانه لكن بدون إذا هجات هجاية بلسانه لكن بدون ما ينطق بحروف مسموعة لساعته ما قرأ. ما نالك هالمسألة، هذه لا تفسد لكن تكره في الفريضة وتستحب في النافلة، مثل نستعين بك يا رب الله رب العالمين لا بشيء من نعمك نكذب، هذا يكره في الفريضة ويستحب في النافلة لكنه غير مفسد، فإنه دعاء في غير محله ما في، هذا ما له حكم. مثل إذا هلأ سبيتك بنفسي يترتب عليها شيء؟ ما يترتب عليها شيء. وإذا دعيت بنفسي ما يترتب عليها شيء، إذا دعيت لك يعني هذا لا باللسان دون صوت تمام ما في عليها شيء. هلأ لو أنا قرأت الفاتحة بالصلاة في حروف اللسان لكن ما في صوت حتى أنا ما لي سمعانه، لم تنعقد القراءة عند الجمهور خلافا للإمام الكرخي أبو الحسن، قال يعتد بها، ولو سمى على الذبيحة هكذا يعتد بها خلافا للجمهور. الجمهور بيسمع نفسه أقل شيء. القاعدة الفقهية شو بتقول؟ ما كان متعلقات اللسان فلا بد أن تسمعه الآذان. الله يفتح عليك، شوف التكرار القواعد الفقهية مرة بعد مرة بتلاقيهم حفظوا كل مسألة إذا منربطها بقاعدتها الفقهية ما عاد تنتسى. وبالعكس مو بس هيك، بتصير أنت تقيس الأشباه على النظائر، كما تعلمت مسألة بقاعدتها بدليلها الأصلي بدليلها الفرعي بقاعدتها ما عاد تنتسى المسألة بحياتك. الله يرحم سيدنا العلامة الشيخ عبد الرزاق الحلبي، مولانا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، كان كل ما نقرأ مسألة والقاعدة الفقهية تقول والقاعدة خلص ارتبطت القاعدة مع الدليل مع الأصل ما عاد ينتسى أبدا، تروح أيام تجي أيام وتبقى المسألة راسخة إن شاء الله. نعم ما قلنا لك القراءة، القراءة في قلبك ليست بقراءة، لا تأخذ حكم القراءة إنه لجارك، مثل إذا حكيت عليك بقلبي إيه ما بترتب عليها شيء. قال ولا إن نظر إلى مكتوب وفهمه أو أكل ما بين أسنانه دون الحمصة. إذا في آكل جاي للصلاة بلش يطلعه من بين أسنانه، إذا أقل من حمصة بين الأسنان ما يفسد الصلاة. أما إذا كان أكثر من حمصة تفسد، وتفسد في قدرها، وهذا إذا كان موجود بين أسنانه قبل الشروع في الصلاة. أما إذا أدخل من خارج فمه ولو سمسمة فتلاشت تفسد الصلاة. وإن مر مار في موضع سجوده إن كان على الأرض أو حاذى الأعضاء إذا كان على الدكان أسم المار ولا تفسد. يعني واحد عم يصلي ومر إنسان من قدامه، هل تفسد صلاته؟ لا تفسد صلاته. وما معنى أنه تقطع الصلاة بمرور المار؟ أي يعني يذهب خشوعها، هيك معنى قطع لي صلاتي. وإن مر مار، هيك إذا تقرأ له أن يقطع صلاته ثم يستأنس لإغاثة ملهوف. في موضع سجوده يعني هلأ كان آخر الأمرين ترك مقاتلة المار. إذا المار من قدامه مارئ، ورد في الحديث أنه إذا مر المار بين يدي المصلي فليمنعه، فإن لم يندفع فليقاتله، فإنما هو شيطان. تمام، هكذا ورد. إيه شو بنقول له؟ هذا منسوخ، هذا منسوخ. وإن مر مار في موضع السجود يعني نسخ، وكان آخر الأمرين ترك المقاتلة المار. هلا إذا واحد بده يمر تأشر له أنك عم تصلي، أصر وركب رأسه أنه بده يمر، شو بتقول له؟ مر خلصنا. خصوصا في الحرم المكي. لا إله إلا الله. أنا بينما أسمعك وأفهم شو عم تحكي عمو، بدي أسمعك كلمة خطرت لك شغلة بدك تحكي يعني بالدرس، ما بيصير هيك. درس العلم له حرمة. أنا صدقني الآن من صلاة الفجر لتاريخ لهلا ما رجعت إلى بيتي، يعني أنا مستهلك على الأخير صدقا وأمانة، أنه بعيوني ما لي شايف منيح. يا دوب عم أقرأ العبارة وأفهمها بما أسمعك، جاوبك على سؤالك رد أرجع، وكل ما خطرت لك بشغل ببالك بدك تحكيها أنت، ما بيصير. كمان الله يخلينا إياك، أنت بركتنا ونحن متشرفين بحضورك معنا، بس كمان لا تشفق علي، صوتي مو طالع وطوال نهار دروس ومحاضرات وشغل. الله يثبتنا على طلب العلم، أنا بخدمة إخواننا كلهم، لكن إذا عندك سؤال ممكن من أجله لبعدين، ممكن يجي معنا أثناء الدرس، هلا بتلاقي إذا معنا مو هيك أفضل. الله يجزيكم الخير. وإن مر مار في موضع سجوده إذا كان على الأرض أو حاذى الأعضاء، والأعضاء إذا كان على الدكان أثم المار. إذا كانت له مندوحة عن المرور يأثم. أما إذا أنت واقف حاطط وراك العظامة وقدامك فاضي، منين بدي أمرق دخلك أنا؟ أنت ليش ما أخذت سترة بين يديك؟ فعندئذ إذا كانت له مندوحة بقدر ممرق من وراء العظامة لا يمر، فإن مر أثما. أما المصلي فلعدم اتخاذ السترة، وأما المار فلأنه يمكن أن لا يمر، بإمكانك من وراء، فأثم الجميع. وإن كان المصلي اتخذ سترة ومر من بينه وبين السترة فالإثم فقط على المار. وإن كان المصلي لم يتخذ سترة ولم يترك مجالا للمرور، يعني وقف عند الحيط الأخراني وصلى، فشو بسبب الحال المار؟ المار إذا كان من العامة يمر وما بيسأل، أما إذا كان فقيه يحط قدامه شي كرسي وبيمر من قدامه ولا يرتكب هذا الخطأ، لأنه هذا مثل اقتحام على الآخر في صلاته. وعلى فكرة في مسألة أكدت عليها أكثر مرة، أنه إذا كانوا عم يصلوا جماعة فسترة الإمام سترة لمن كان خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه. جرت في بعض المرات أنه بيكون الإمام عم يصلي ودخلت أنا لغرفتي لهون من المحراب متأخرا ولقيتهم عم يصلوا، بدي روح دور من هون يجي من وراء، لا بطلع من الغرفة بوقف هون جنب الإمام وأمر من بين أيديهم ولا حرج. ليه؟ شو القاعدة الفقهية؟ لا لا لا لا لا لا، مو ليس من هذه القاعدة، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه وليس الضرورة، الضرورة التي لا يمكن العيش بدونها مثل الماء اللي بيسد الرمق، أما هي مو ضرورة. قلت لي ادور من الطرف الثاني تعال من الباب الثاني، ها يعتبر سترة، فسترة الإمام سترة لمن خلفه. وبناء على ذلك المرور بين يدي المصلين في الحرم المكي أثناء صلاة الجماعة ما حكمه؟ جائز، لأن الإمام اتخذ سترة فلنا أن نمر من بين المصلين عند الحاجة. لا لا لا لا تعتبر، يشترط في السترة أن تكون بارزة نافئة، فإن لم يكن خط خطا طوليا أو خطا عرضيا، بده يكون هو صنع الخط، قيد شبر يغرزها ولا يصمد إليها صمدا يضعها على يمينه أو يساره، ممكن إيه بقدر زراع. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عنزة ركزت له، شو العنزة يعني؟ عصاية، مو عنزة، مو إجوا جماعة قبيلة عنزة قالوا صلى رسول الله، بعض جهلة منهم هكذا أول الحديث. وينبغي أن يغرز أمامه في اسطول زراع وغلظ أصبع، شايف سيدنا؟ ويقرب منها، يعني يقرب منها بحيث ما يصب، ويجعلها على أحد حاجبيه، ولا يكفي الوضع ولا الخط، هي جواب أخونا كمان، خط وحده لا يكفي، فإن لم يجد خط خطا طوليا أو خطا عرضيا، الطولي هيك شبيه بالواقف، ما عنده شيء يحطه تمام، ما في لا خشبة لا في عود لا في شيء، أو إذا كان بخط بيحطه بشكل عام. قيل اعتمد أن الخط لا يجزئ، لكن في مناطق الفلاح قال يخط خطا طوليا أو عرضيا. ويدرأ المار بالإشارة أو التسبيح، لا بهما، يا بتسبح له يا بتشر له، سبحان الله وبتأشر له هيك آخر الشيء، إذا كان المار بده يمر تمسك هيك وتتخانق أنت وياه تفسد الصلاة، المشادة بالأيدي تفسد الصلاة، فضلا أنه منهي عنها ومنسوخة. لكن أخواننا الآن أظن الحنابل عملوا بها، وهي ظاهر ما عليه الإخوة في السعودية، تقدر تمرق قدام واحد عم يصلي يا لطيف، قسوة غلظة شدة. هلأ هم بتلاقي أحيان واحد لكن مو أنت على أساس عم تصلي وخاشع بصلاتك، واحد مر قدامك زي إيده طلعت هيك من وسط الصف لبيت، فبيكون هذاك ماشي تطلع على إيدك بنضرب فيها بوجهه، طب الإيذاء ليه؟ قال أن مر من قدامي، وإذا مر من قدامه ما بيصير على صلاتك شيء، دعه يمر. ويدرأ المار بالإشارة أو التسبيح لا بهما، إن عدمت السترة أو قصد المرور بينه وبينها، يعني واحد بده يمرق هيك أفضل هذا بتمنعه، أما إنسان مو منتبه لك عم تصلي دعه يمر، ولا تؤذي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاز تركها عند أمن المرور، يعني يجوز له أن لا يصلي إلى سترتين عند ما يأمن أن يمر به أحد. قال وسترة الإمام مجزئة عن القوم، منيح يا سيدي، سترة الإمام سترة لمن خلفه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقبلت راكبا على أسان وأنا يومئذ قد نهست الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، رواه البخاري. إذن سترة الإمام سترة لمن خلفه. ما تلكم مرة جرت معنا أنه طلعت من الغرفة جيت لهون، فتجد أنه بعض الإخوة لم يطلعوا على هذا الحكم، ما حسنوا الظن أنه هذا طالب علم، غالبا إذا فعل ذلك فإنما فعله عن دليل له، فورا نحن نتسرع في الاشتراء في التخطئة. شلون هيك مرة من قدام المصلين بيحقوا لهم رؤى بيحقوا لهم رؤى بلش اللغة. الصواب أن نسأل ما وجه المرور بين يدي المصلين في هذه الصلاة، كيف فعلت هذا؟ فهو عليه أن يسأل وعلينا أن نبين من باب إنها صفية. قال ولو صلى على ثوب بطانته نجسة صح إن لم يكن مضربا. شو المضرب؟ مثل هلأ البطانة هي خيطة مضربة، أما في بعض الستر البطانة تبعها زرار بس، إذا فك الزرار تنفصل البطانة عن الظهارة تماما. فإذا كان مضرب مخيط، فإذا كانت البطانة نجسة وصلى على الظهارة فسدت لتبعيتها، وإن لم تكن مضربا لا تفسد. وكذا لو صلى على الطرف الطاهر من بساط طرف منه نجس، سواء تحرك أحدهما بحركة الآخر أو لا، يعني هي السجادة على طرفها في نجاسة، صليت عليها بطرف الآخر، يعني صليت على السجادة وما حطيت إيدي أو جبيني على موضع النجاسة، ما الحكم؟ ما تصح، ما يصح. مثل السجادة الكبيرة لا، مثل الدار الكبيرة، الصغيرة تعتبر بالأجزاء. إيه؟ لأنه تبع للمصلي عليها. في مراقي الفلاح ذكر مسألة، قال لو تنجست عمامته فألقاها فبقي جزء منها على رأسه والجزء الآخر على الأرض، إن تحرك الجزء الآخر بحركة المصلي فسدت صلاته لأنه تبع، وإن لم يتحرك بحركته لا تفسد لاستخلاله عنه. هناك بالمراقي ذكر هذا، مثل إخواننا السودانيين اللي بحط لفة طويلة، ما بعرف أيسا طويلة كثير، فبهالحالة لو مسك وألقاها على الأرض إذا تنجست هذا حكمها. فصلا وكره عبثوه بثوبه أثناء الصلاة أو بدنه، مثل ما يفعلوا كثير، نرى هذا المشهد في الحرم المكي للأسف، وقوموا لله قانتين أي ساكنين ساكتين. القنوت هو السكون والسكوت، لا في حركة ولا في كلام في الصلاة. وقلب الحصى إلا مرة ليمكنه السجود، واحد عم يسجد على حصى عمل هيك مرة واحدة لا حرج، قال له يا أبا ذر مرة أو ذر، الأفضل شد كراهة لأنه عمل قوم لوط. ويكره التخصر، يحط يده على خاصرته بدلا من الاعتماد الذي وضع اليد على اليد الأخرى. والالتفات، الالتفات بالوجه مكروه، الالتفات بالصدر مفسد. الالتفات فقط، أن واحد هو بصلاته أحيانا بيطلع هيك بيطلع هيك هذا مكروه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد، هذا إذا كان فقط بالوجه، أما إذا كان صدره تحول عن القبلة ولو للحظة بطلت صلاته. أما إذا إجا واحد دفش عن القبلة فانحرف عنها فله أن يرجع ومعه ثلاث تسبيحات حتى يرجع لما كان عليه، أما إذا هو انفتل ولو للحظة بطلت صلاته. والتخصر والالتفات والإقعاء، كيف الإقعاء؟ تعال شوف. الإقعاء هو أن يرجع إليتيه على الأرض وخدمي وينصب ركبتي، دير ظهرك هيك هيك هيك هيك هيك عندي كمان كمان دير، يلا عود خرفيس حط مؤخر لكن هذا بدأ قدام، وصوب ركبتيك وحط رجليك وموقف، يلا خرفيس قال لك أول شيء حط مؤخرتك على الأرض، أيوة هيك تمام. هذا الإقعاء هكذا، وهي جلسة الاحتباء نفسها. الإقعاء هكذا، يكره للإنسان أن يقعد في الصلاة بهذه القعدة، وتكره هذه القعدة خارج الصلاة مثل صلاة الجمعة. كثير من إخواننا بيرتاحوا هيك، يحط إيدينه هيك بصير مثل أنه سند ظهره، ما عاد يتعب ظهره بالقعدة. فهذه الجلسة جلسة الاحتباء. أما في الصلاة مكروهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، هي جلسة الكلاب ليست الإنسان. وأما خارج الصلاة فلأنهم كانوا لا يلبسون تحت القلانس أو شو مسمى تحت القمص الجلابيات شيئا، فيؤدي جلوسه هذا إلى ظهور شيء من عورته من حيث لا يشعر، خصوصا بعض إخواننا بتعودوا على القعدة هي في أيامنا معتادة، هو لابس بنطلون، هو لابس جلابية تحت بنطلون، منروح على الحج في الفضائح هيك، والله بتشوف يا أخانا أنت حجي، بيقول لك وأنت حجي ليش عم تطلع؟ الأستاذ الكبير الشاعر محمد البزم كان صاحب جواب مسكت، كان سريع البديهة جدا، فمرة من المرات خرج من مكتب عنبر أو من قاعته إلى لي، فقال له أحدهم أو هو قال لأحدهم ما أذكر، قال له يا هذا أستر سوءتك، يعني ما لك حاطط طربوشك، زمن أول الطربوش كان أهم شيء بالإنسان، واحد ماشي بدون طربوش ما بتنقبل، قبل 50 سنة تقريبا ما، يعني 50 سنة كان هالعرف موجود أو أكثر قليلا، فقال له يا هذا أستر سوءتك، هل هي سوءة إذا كشفتها؟ مو هيك، شو قال له؟ قال له لعن الله الناظر والمنظور، هذا يسموه من الجواب المسكت. قال والالتفات والإقعاء وافتراش ذراعيه، الرجل ما بصير يفترش الذراعين، خط بس كفه بالسجود، أما المرأة فتفترش ذراعيها. قال ورد السلام بالإشارة بيده مكروه، بالمصافحة مفسد، بالكلام مفسد، والتربع بلا عذر، إذا واحد الأصل أنه يجلس على ركبتيه، واحد رجليه عم تجعه تربع تربع لا حرج، إذا كان تربع من غير عذر مكروه. وكف ثوبه، وقت واحد بده يسجد ما يرفع الثوب، هي خاصة ما بتلوم فيها أكثر الشيء المشايخ، أنا كنت واحد مثل من يلابس جبة بده ينزل للسجود بيعمل هيك بكف الثوب وبعدين بيسجد، هذا الكف مكروه، دع ثوبك يسجد على هيمته. أما إذا خشي من انفراج ثوبه وظهور عورته فلا، عندئذ لا بد من أن يكفف وأن يعني ينضم بعضه إلى البعض الآخر. وكف ثوبه وسدله، يكره السدل، وهي كثير نحن عم نعمله وما أنا شعري، خصوصا اللي بيحطوا العقالات أو الغطرة أو الشماخ بينزل هيك على الجانبين، هذه صلاة مكروهة. كيف يفعل؟ قال السدل مكروه في عباية، والله جبنا العباية إلا أن يلبس ثوب ولا يدخل يديه في الكمين، حاطه بس على الكتاف والجاكيت من غير إدخال يديه فيه، فهذا سدل وهذا مكروه، يحط عباية على كتافه وما يدخل فيه إيديه، هذا مكروه. يكره السدل، يجب إذا أراد أن يصلي بيدخل الكمين بعدين بيصلي، حتى والله عكسافه من غير ما تدخل اليدين، صلي. هلا هذا عم يصلي، الصلاة بهذه الشاكلة مكروهة، وبعض الإخوة الشيعة يكثرون من ذلك وهذا مكروه عندنا، تمام. طيب الحطة اللي تنحط على الرأس أو اللحشة، ما بعرف إذا حدا حاطت لحشة منكم، اللحشة اللي تنحط وتنزل هي، ما بيحط أحد الطرفين على الآخر، مكروه. فإذا أراد أن يصلي ماذا يفعل؟ بس بيرفع الجانب وبيلحشه على الجانب على الكتف، صار لبسا ما عاد صفي سدلا. هلا لما منقوم بالحج، مرة من المرات وينو أحد أخوانا أبو علي سبيناتي كان معنا فيها، يوم من أيام كنا بالحج ليلة عرفات وصار برد شقيع، كان معنا أبو علي الله يجزاه خير لو كان هون كان تذكر، كنا أخذين معنا عبايات ونحن محرمين، شو بنساوي؟ خلص حطيت العباية وضع من غير ما أدخل فيها الكمين، هل يعتبر هذا لبسا للمخيط؟ لا، بينما إذا أردت أن أصلي فيعتبر سدلا. حتى مناشف الإحرام يكره أن تصلي والمنشفة بس على الكتاف هيك محطوطة، لما بده يصلي بيرفع أحد الجانبين على الآخر ليخرج من كراهة السدل. ما وجه الكراهة في السدل؟ قال لأنه من عادة المتكبرين، عادة الجبابرة، هذا أنا بحط هيك الشال على كتافه بس من غير ما يرفعه. وبعض أخوانا بيكون جاي من الحج ولابس ومرته ومطقمته ومركزته على 24 ومعطرته حاطط له هالحطة، بيجي لهون بيقول أخر ساعة طرف الحطة، بيقول لي لا اتركه هيك مرتي سويتها مشان الله ما توجه في راسي، ما لأنه بيرجع بلاقيها بتلاقيها المرأة لفقتها هيك طرف على الطرف الثاني بلو وين رحت بعد الصلاة لك بس بدأ تتركه أحسن نفس الوضعية اللي هي تركته عليها ايه ايه كمان سدل الله يجزيك الخير انه عملها هيك مثل عمدة حطها على كتفه لورا ولقدام هذا سدل مكروه لابد ان يحطها ويرفع جانب على جانب اخر ومن غير ما يغطي الوجه فيكره ان يصلي وهو مغطي بعض وجهه يعني محطها هيك بتقوم بتغطي لعند الانف فهذا مكروه وكره سدل الثوب حكيناها والتثاؤب واحد بالصلاة بيجي الشيطان معروف التثاؤب من الشيطان وخصوصا إذا كان التثاؤب بحروف فسدت الصلاة وإذا كان بدون حروف فهو مكروه ماذا يفعل من غلبه التثاؤب قال فليكظم ما استطاع كيف يكظم بيأخذ طرف مثلا الجاكيت بيغطي أو يأخذ شفته السفلى بطرف أسنانه وبيعض عليها لحتى قد ما غلبه التثاؤب وكان نعسان بيضل الفم مغلق فلا يطلق هو يعني هي بتجي 20% وهو كمان بيعطيها راحتها 20% تانات بتصير جاي جاي معك جاي أول بأول حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللي عم يدش بالصلاة بده يحاول يأجل الأكل لبعد العشاء مو هلا منعالج اذا كان جاي من شيء عزيمه من شيء وتغميض قال ويكره التثاؤب فاذا غلب احدكم التثاؤب فليكظم ما استطاع طب شو الحل حتى ما نعود نتثاؤب انت اول ما تشعر ان التثاؤب عم يغلبك فورا تذكر واجري على ذلك وخاطرك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتثاؤب قط ولا مره قال فبذلك يندحر الشيطان عنك مجرد أن تتذكر رسول الله جاء الحق وزهق الباطل بروح التثاؤب وإعادة مجربة والتمطي واحد أحيانا من شدة التعب يضطر أنه يتمطمط فيك هذا التمطي في الصلاة مكروه لأنه دليل على الامتلاء والكسل والتمطي مكروه وهو التمدد ومد يديه وإبداء صدره لأنه سوء أدب واحد قدام الناس احيانا بتلاقي بيعمل هالحركات هي ليست مؤدبه التثاؤب في الصلاه من الشيطان فاذا تثاءب احدكم فليكظم ما استطاع ونهى رسول الله ان يتمطى الرجل في الصلاه او عند النساء يعني قدام النسوان واحد يتمطمط كمان الا عند امراته او جواري بيحكوا بزمان واحد فلاح كبير بالسن كان عنده يشتغل مرابع عند واحد اقطاعي عنده أرض فيوم من الأيام شاف بنته لصاحب الأرض شافها عم تتمطمط وراح ضغري هو كبير بالسن خبير يعني قال له لصاحب الأرض قال له يا معلمي يا سيدي أنا شفت الصبية الله يسلمها عم تتمطمط قال له إيه شو عليه تتمطمط قال له لا نحن الكبارية علمونا أنه إذا البنت تتمطمطت بدها جواز فأنا برأيي تجوزها ما تمتلكي قال له إيه؟ فعلا دورنا على عريس وجوزها بعد كم يوم دري أخوها أنه هيك صار معها فصار كل ما شاف المرادع ماشي بقرنة وقف قدامه يتمطمط له لحتى نفس الشيء يروح يحاكي لأبوه فركض فعلا لعند صاحب الأرض قال له يا سيدي يا معلمي أنا شفت الصبي الله يسلمه عم يتمطمط قال له إيه يتمطمط قال له لا إذا تمطمط بده فلاحة خليني زي يشتغل بالأرض الشاب مو مثل البنت الشاب إذا مطمط من شغله بالفلاحة أما البنت بيخاف عليها قال وتغميض عينين كمان يكره للإنسان أن يغمض عينين إلا إذا كان بين يديه ما يخل بالخشوع في ناس عم يهرجوا عم يعملوا حركات في قدامه تصاوير في قدامه تلفزيون شغال فعندئذ يغمض العينين حفاظا على صلاته ولكن بدون داع يكره حتى يكره للإنسان أن يصلي في الظلمة الكاملة لا تخلي ضوء بسيط شغال حتى تنظر إلى موضع سجودك قائما وإلى ظهر قدميك راكعا يكره تغميض عينيه والصلاة معقوصة الشعر. هذا عند النسوان أكثر من عند الرجال. وقد كانوا الرجال طولوا شعورهم فبيلف الشعر هيك وبيعقصه وبيربطه مثل ما بيعملوا بعض النساء الآن. فيكره للرجال عقص الشعر، أما للنساء فيستحب لما فيه من الستر. أو حاشر الرأس مثل ما هلا أغلب الناس عم تصلي بدون ما يكون حاطط على رأسه شيء، فإن نوى بذلك تذللا، لأنه أنا إذا بقيم الجب مثل وقت يكون بالحج، ليش من يقيم على رأسه بالحج؟ تواضعا وتذللا. فأخواننا هلا اللي جايين يصلوا العشاء ومو حاطين على رأسه شيء، شو بينوي؟ التذلل لله، بصير صلاته مستحبة. يخرج من هذا المكروه بهذه النية. النيات الصالحات تحول المباحات إلى طاعات. أو في ثياب البذلة، يعني كثير من عالم إخواننا أصحاب الحرف وإن كانت حرفهم شرفا لهم ولنا لا يستعر منها، لكن عندما نأتي إلى الصلاة ينبغي أن نبدل الثياب. تكره الصلاة بثياب البذلة. والله في عندنا أخ من جوارنا هون اشتغل معنا هون عامل تنظيفات، أكبر فيه أمرا أنه لما يدخل إلى مكان بيخلع حطه هيك عند تبع الأحذية ويدخل كأنه لابس ثياب جديدة، لما بيخلص بيطلع بيلبس الأفرول مرة ثانية وبتابع عمله. هذا أمر مستحب جيد. ومسح جبهته، جبهته فيها من التراب، يعني واحد سجد على الأرض علق شوية تراب على الأرض مسحهم، طيب يكره له المسح إن لم يضره، فإن كان يؤذيه مسحه مرة. قال ونظره إلى السماء، واحد هو بالصلاة صار يطلع هيك، خاصة إذا كان بالحرم المكي صار يشوف الأقواس والإبر كيف عم تفتح وتسكر أثناء الصلاة والشماسة، هذا مكروه. وعد الآيات، يعني هو أو التسبيح بيده صار يقرأ هيك، هو عم حاطط إيديه هيك، أنا كم آية صرت آري، كم مرة سبحت الصلاة التسبيح، إن كان بغمز الأصبع لا حرج، أما بثنيها فمكروه خلافا لهما. وقيام الإمام في طاق المسجد وانفراده على دكتان، هي التكة اللي معروفة بمساجد تركية أعلى من المصلين شيء بيتجي نص متر أحيانا، يكره له ذلك. يكره له أن ينفرد في الطاقة يعني في المحراب وما يكون حدا معه، كمان مكروه. والقيام خلف صف فيه فرجة، يكره له أن يقوم خلف صف فيه فرجة، يعني الصف القداماني لسه ما ختم على الآخير، ليش فتح صف جديد؟ تختم سد الفرج وسد الخلل وحاذ بين المناكب. وأن تكون فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه صورة، إلا أن تكون صورة صغيرة لا تبدو للناظر أو لغير ذي روح أو مقطوعة الرأس فلا كراهة. لا يكره له قتل الحية والعقرب وهو في صلاته، يعني طلعت حية من مكان فضربها بعمل يسير وقتلها لا يكره، فإن اضطر إلى أن يقطع صلاته فلا حرج، لا الحية والعقرب. وقيام الإمام في المسجد، في المسجد ساجدا في طاقة، يعني هو واقف برات المحراب وسجوده في المحراب لا يكره. والصلاة إلى ظهر قاعد يتحدث، واحد ظهره للقبلة وأنا صليت ظهر قاعد يتحدث لا يكره، أما إذا كان وجهه لعندي فيكره. وإلى مصحف أو سيف معلق أو إلى شمع أو سراج أو على بساط ذي تصاوير إن لم يسجد عليها كل ذلك لا يكره. وكره البول والتخلي والوطأ فوق المسجد، فوق المسجد يكره له ذلك. نعم. وغلق أبوابه، طبعا في ذلك الزمن كانت أبواب المسجد مفتوحة لأنه كان المسجد من حصى ما في مشكلة، أما الآن تخيل أنه يكره إغلاق أبواب المساجد ستسرق. نعم. والأصح جوازه عند الخوف على متاعه. ويجوز نقش المسجد بالجص وماء الذهب، كانوا فيما مضى يكرهون ذلك ثم استحسنوه عندما يكون البلد أو الدولة في حالة رخاء ويسر، فلا مانع أن نجصص وأن نكتب، لكن إذا كنا في حالة إدبار وعسر مثل أيامنا نجي نشتغل بالتجصيص والتزيين وفي عندنا جوعة من أبناء المسلمين وعورات لا. والبول ونحوه فوق بيت فيه مسجد كمان يكره. طيب. ثم قال باب الوتر والنوافل، ونترك هذا.